خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم قصص يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نستمع إلى قصة اليوم. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جندب البجلي رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل ممن كان قبلكم خرجت به قرحة، فلما آذته، أي آذته، أي آذاه الألم الناتج عنها، فلما آذته انتزع سهما من كنانته، انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرق الدم حتى مات. فقال الله تبارك وتعالى: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. انظر إلى هذا الذي استعجل لقاء ربه تبارك وتعالى. والعجب، كل العجب، أن هذا الرجل إن لم يقتل نفسه كان سيموت في هذا الوقت. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فهذا الرجل مات في الميعاد والأجل الذي أجله الله تبارك وتعالى له، لكنه وللأسف مات منتحرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا من عجائب القدر، فالذي يقتل نفسه إن لم يقتلها كان سيموت في هذا الوقت وفي هذا الميعاد. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. وليعلم إخواني أن المنتحر لا نجزم له بالكفر، كما في صحيح مسلم أن أحد الصحابة رضي الله عنهم قطع براجمه، أي شرايينه، فرآه أحد الصحابة في المنام فقال: كيف فعل بك ربك؟ قال: في أحسن حال. ثم رأى ضمادة على يديه فقال: ما هذه؟ قال: قيل لي إن لن نصلح ما أفسدت من نفسك. إلى هنا هذا الكلام لا يترتب عليه أحكام لأنها رؤيا منامية، لكن لما ذهب إلى رسول الله وخص عليه هذه الرؤية قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. فعلمنا من ذلك أنه لم يمت كافرا، وإلا لو كان قد مات كافرا لما صح للنبي أن يستغفر له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لقول الحق تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن متى يكون المنتحر كافرا؟ يكون كافرا إذا استحل هذه الفعلة، إذا استحل قتل نفسه، وهذه ليس لنا عليها سبيل، يعني أنت لا تستطيع أن تتعرف هل استحل هذا أو لم يستحله إلا يوم القيامة. وعليه فلا يصح لك أن تجزم لأحد مات منتحرا أنه كافر أو غير كافر، بل نجزم له أنه من أهل الإسلام ويصلى عليه، لكن لا يصلى عليه أكابر الناس والمشايخ والعلماء، حتى يكون ذلك زجرا لكل من تسول له نفسه أن يفعل مثل فعله. وإلى قصة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.